إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول ما يتعلق بسلسلة الفقه سؤال وجواب. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق فيما يتعلق بالأسئلة الخاصة بأحكام الصلاة عند الإجابة عن سؤال كان يقول: ما حكم الصلاة في البيت المغصوب؟ شخص سرق بيتا أو أخذ بيتا ظلما من أحد، أو اختلف هو وإخوته على الميراث فاغتصب هذا البيت من ميراث إخوته مثلا، أو ميراث أخته أو أيا كان، فهذا يعتبر سرقة، هذا بيت مغصوب. معلوم أن البيت المغصوب هذا فيه إثم، لأنه حرام، حرام أن تسرق أو أن تأخذ مالا لا يحق لك ولا يحل لك أخذه. لكن السؤال الآن: هل الصلاة في البيت المغصوب تصح أم لا تصح؟ هذا هو السؤال. والجواب عليه أن البيت المغصوب هو الذي أخذ من مالكه قهرا بغير حق. واحد خده من حد، زي ما احنا بنقول كده، إيه، لو يدراع، خده عافية، خده غصبا عنه. وقد اختلف أهل العلم في صحة الصلاة في هذا البيت المغصوب، فمنهم من قال إن الصلاة فيه صحيحة، الصلاة في البيت المغصوب صحيحة، لكن يلحق الغاصب اسم أنه اغتصب إيه؟ هذا البيت. ده فريق من أهل العلم قال بهذا، والفريق الآخر قال لا، الصلاة فيه لا تصح. طب تعالى نشوف أدلة هذا الفريق وأدلة هذا الفريق، ونرجح بين الأدلة، بين دليل هؤلاء وهؤلاء. فأما قول من قال من العلماء أن الصلاة في البيت المغصوب صلاة صحيحة وليست باطلة، قالوا لأن النهي إنما هو عن سكن البيت وليس عن الصلاة فيه، النهي عن إنك تسكن في البيت الإيه؟ المغصوب، فالنهي لا يختص بهذه العبادة، لأن الصلاة منفصلة عن إيه؟ عن عملية سرقة البيت، ليست متعلقة بسرقة البيت. وسأعطيك مثال، ما دوم نحن بقى في رمضان ولسه، والنهاردة آخر يوم في رمضان، كل عام أنتم بخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان القادم وأن يتقبله منا سبحانه وتبارك وتعالى، وأن لا يحرمنا من أن يتقبل منا رمضان هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالنهي لا يختص بهذه العبادة، النهي لا يختص بهذه العبادة، يعني النهي عن سكن هذا البيت المغصوب، لكن ليس النهي عن الصلاة في هذا البيت المغصوب. وكل نهي لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها. ركز بقى معايا عشان تتعلم قاعدة أصولية تاني: كل نهي لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها. يعني النهي هنا عن ايه؟ عن سرقة البيت، لكن هل البيت له علاقة بالعبادة؟ ابدا ملوش علاقة بالعبادة. فالنهي عن سرقة البيت ليس متصل بالعبادة، اذا لا علاقة بالعبادة في ايه؟ في سرقة البيت او عدم سرقة البيت. واضرب لك مثال لهذا: اذا اغتاب الصائم احدا فان هذا الفعل محرم. الغيبة حرام ولا لا؟ حرام. طب انسان صائم اغتاب انسان، يبقى وقع في الحرام اللي هو الغيبة، لكن ده له علاقة بالصيام؟ لا أبدا ملوش علاقة بالصيام. يعني لو واحد صايم واغتاب إنسان، هو وقع في الحرام إن هو إيه؟ اغتابه، لأن في نهي عن الغيبة. لكن صيامه، هل هنا في مسألة إن صيامه بطل لأن هو اغتاب إنسان؟ هل الغيبة من مبطلات الصيام؟ لا، فهي ملهاش علاقة، لأنه لم يحرم من أجل الصوم مسألة الغيبة. ولو أنه أكل أو شرب، ما حكم صيامه؟ ها؟ فسد صيامه. ليه؟ لأن الصيام منهي عن الطعام والشراب إيه؟ فيه، ولان الطعام والشراب من مفسدات الصيام، انما الغيبه مش من مفسدات الصيام. كذلك الامر البيت ملوش علاقه بالصلاه، سرقه البيت ملهاش علاقه بالايه؟ بالصلاه. فانسان اغتصب بيت، سرق بيت، عليه ذنب ان هو اغتصبه، عليه ذنب ان هو سرقه، لكن لكن صلاته حكمها ان هي ايه؟ صحيح. فلان النهي يختص بالصوم فهنا الصلاه في المكان المغصوب ليس منهيا عنها لذاتها، بل لكونه استعمل هذا البيت الذي غصبه، ولهذا فالمكث في هذا البيت للصلاة أو غيرها يكون حرام. يعني أنت تقعد في البيت تعيش فيه ده حرام، ما أنت اغتصبته ليه؟ عشان تبيعه تاخد ماله يبقى ده مال حرام، عشان تسكن فيه يبقى السكن هنا برضو إيه؟ حرام. لكن أنت صليت، الصلاة ملهاش علاقة. وهذا رأي كثير من أهل العلم أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة، ولكنه آثم بمكثه واستيلائه على هذا البيت بغير حق. ده القول الأول بأن الصلاة صحيحة لكن يلحقه اسم أنه سرق هذا البيت. القول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة أن صلاته تكون باطلة. ليه؟ لأنها وقعت في مكان مغصوب، فكانت الصلاة التي تقع في مكان محرم فعلها فيه أيضا محرم. فصلاة النفل المطلقة صلاة السنة، انت ينفع ان انت تصلي السنة امتى؟ اي ركعتين في اي وقت، ما عدا ايه؟ ما عدا اوقات النهي، اوقات القراهة، تمام كده؟ فهذا الفريق من العلماء قالوا فصلاة النفل المطلقة لو وقعت في وقت النهي تكون ايه؟ باطلة، تكون ايه؟ باطلة. وذلك لان الزمن اللي هو زمن النهي ده، الوقت اللي فيه النهي اللي هو مين بقى؟ زي مثلا من بعد صلاة الفجر حتى ايه؟ شروق الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى ايه؟ غروب الشمس. فقالوا هذا الوقت وقت نهي، فلو صليت فيه تبقى صلاة ايه؟ باطلة، خلاص كده؟ فيحرم فيه ايقاع هذه الصلاة. فكذلك هذا المكان المغصوب لما كان يحرم المكث فيه مطلقا، حرام عليك انك تقعد في مكان اخدته في الحرام، يبقى حرام عليك ان انت برضو ايه؟ تصلي فيه، لان الصلاة هتيجي امتى؟ وانت قاعد فيه عايش فيه، ولا هتصلي وانت مش موجود في المكان؟ هتصلي وانت موجود، فقال لك وجودك اصلا حرام، فيبقى معنى كده ان صلاتك فيه برضو ايه؟ باطلة. فالمكث فيه للصلاة يكون مكسا في مكان يحرم المكث فيه، فتقع الصلاة محرمة باطلة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يعني زي ما أنت ما ينفعش أن أنت تصلي في وقت القراهة، كذلك ما ينفعش تصلي في مكان فيه إيه؟ مكان حرم عليك إيه؟ أن أنت تمكث فيه. طب خلاص عرضنا قول هؤلاء وقول هؤلاء. لا، إحنا بنتكلم على صلاة النافلة المطلقة، مش على واحد مثلا فايته صلاة واجبه وهيصليها في وقت الكراهه. الوقت اللي يعني بيقول لك الشمس لما تكبر كده الوقت ده اصل فيها، نعم، اللي هو لما كان الكفار يسجدون للشمس. نعم، في هذا الوقت. فانت ان كنت تقوم تصلي ركعتين مطلقه نفل مطلق كده، يعني انت قاعد قلت ايه؟ والله ما انا قاعد متوضي وانا قاعد على طهاره، ما هو اصلي ركعتين استفاد بيهم واخد اجرهم احسن. لا، هنا لا يجوز. معايا؟ انما لو انت فاتك صلاه العصر كنت نايم وصحيت قبل المغرب بربع ساعة ولا بعشر دقايق، طب تعمل ايه؟ تضيع صلاة العصر؟ لا. ليه؟ عشان عندنا دليل من الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حين يذكرها في اي وقت، لا كفارة لها الا ذلك. فهمت؟ فكفرتها ان انت ايه؟ تصليها في اي وقت، لان دي اسمها صلاة ذات سبب، منها برضو نفل ذا سبب. يعني ايه؟ افرض انا مثلا رايح اخطب، يعني مثلا انا مكلم ناس، كلم واحد على ان انا عايز اخطب بنته، خلاص. فجي في يوم راح قال لي يا ابني طب انتظر مني تليفون على بس ما اشوف ارجع من السفر ولاقي وقت مناسب اقول لك تعالى نقعد مع بعض نشوف الموضوع ده ايه. هو رجع من السفر امتى؟ بعد صلاة العصر، وراح متصل بيا وقال لي يا ابني تعالى انا مستنيك قبل المغرب بساعة، خلاص. طب يا عم الحاج ما ينفعش بعد المغرب؟ لا والله يا ابني اصل ما عنديش وقت فاضي تاني، وبعدين هسافر تاني لشغلي، اعمل ايه؟ ما انا عايز اروح بقى اخطبها، فاضطر اصلي ايه؟ ركعتين استخارة. اصليهم امتى بقى؟ ما انا مضطر اهو، بعد العصر وقبل المغرب في وقت الايه الكره. قال العلماء لان هذه صلاه ذات سبب لها ايه سبب، انما صلاه من غير سبب انت قاعد كده في المسجد بعد ما صليت العصر قلت انا اقعد شويه تحت المراوح وفي التكييف خلاص، فجاه رحت قلت ايه طب ما انا قاعد بدل ما انا قاعد بخساره ما انا اقوم اصلي ركعتين، لا دي صلاه ما لهاش سبب. فهمت قصدي ايه؟ فهذا يلحقه النهي. الركعتين اللي بعد الفجر ما لا يعني يكره ليك ان انت تصلي بعد الفجر قبل طلوع الايه الشمس، قبل طلوع الشمس ليه؟ لان هذا الوقت تطلع الشمس بين قرني الشيطان ويسجد لها الايه الكفار. طب الراجح في المساله اللي احنا اتكلمنا فيها بقى، فريق من اهل العلم يقول ان الصلاه في البيت المغصوب جائزه، وفريق من اهل العلم يقول ان الصلاه في البيت المغصوب غير جائزه. طب الترجيح بين هذه المساله وهذه ايه؟ الراجح عندي والله اعلم انه تصح صلاته وان اسم بصلاته في البيت المغصوب، يعني صلاته صحيحه لكن اسم عليه ذنب، لان النص لم ياتي بالنهي عن الصلاه في الارض المغصوبه او الثوب المغصوب. ممكن واحد يكون سرق جلابيه من واحد لبسها عجباه شكلها حلو فخدها منه سرقه، او ماشي تحت بيت من البيوت البلكونه بتاعته ايه منخفضه قريبه من الارض لقى جلابيه شكلها حلو راح ايه شد الجلابيه من على الحبل لبسها سرقها، فيصلي في الجلابيه دي يا ترى حكم صلاته ايه؟ الصلاه صحيحه لكن عليه اسم، عليه اسم ايه؟ انه صلى في ثوب مغصوب او صلى في بيت مغصوب، لان الشرع لم ينص على حرمة او بطلان الصلاة في الثوب المغصوب او البيت الايه المغصوب او الارض المغصوبة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث اغبر ذو تمرين، يعني يقول يا رب يا رب وان يستجاب له، وطعامه من حرام وملبسه من حرام وغزي بالحرام فان يستجاب له، يعني لو كان انسان عايز يبقى دعوته مستجابه لابد انه يطيب مطعمه وملبسه حلال ومشربه حلال وحياته كلها من الايه من الحلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه سعد يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، عفوا خاله سعد، سعد بن أبي وقاص وكان مستجاب الدعوة، قال له إيه أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. طيب واحد سرق بنك سرق مال دولة وراح يحج خلاص، إيه حكم الحجة بتاعته؟ ها الحجة إن استوجبت الشروط والأركان فالحج صحيح لكن مع الاسم عليه الايه عليه الذنب. انا رايح لك لحج ونص سولت لي على جيش عيد سرقت ورقه جنبيه، هل الحجه بتاعتي دي تبقى صحيحه؟ الحجه صحيحه طالما استوجبت الشروط والاركان. واحد راح يعمل عمره رمضان خلاص وراح يستخبى في مكه في اي بيت من اي حد من قرايبه، فضل لحد موسم الحج وحج حجته حكمها ايه؟ صحيح لكن عليه اسم مخالفة ولي الامر. طب ولي الامر منعني ان انا استخبى ليه؟ لان هو يرى ان بيبقى عامل ايه، بص افهم، بيبقى عامل حسابه ان في كام فيزا وكام تأشيرة دخول ناس داخلة مكة عشان خاطر ايه الحج، فعرف ان السنة دي هيستوعب مثلا 100,000 واحد يحجوا، فوضب لهم المستشفيات ووضب لهم المطاعم ووضب لهم الايه كل سبل الايه الامان ليهم لسلامتهم. فلما يبقى في مثلا حوالي 200-300 او 1000 واحد تاني مستخبيين، دول لما يظهروا في موسم الحج انا اوفر لهم خدمات منين؟ فده يلحق ضرر بمين؟ فولي الامر هنا واجب طاعته. ليه؟ لانه هو هنا عامل ايه؟ عامل حسابه على عدد معين، فانت كده بتخليه ان هو يضطر ان يبقى مثلا في حوادث او اي حاجه ما يبقاش هو مستعد ليها. فاهم قصدي ايه؟ لذلك هو لما بيحددوا عدد معين كل سنه، العدد ده مش علشان خاطر ان هم يمنعوا الناس عن حج بيت ربنا، لا ابدا، ده هو لان هو الخدمات متوفره على هذا الايه العدد. فهمت المقصود ايه؟ فالحجه صحيحه لكن يلحقه الاسم لانه خالف ولي الامر. كذلك ايضا لو واحد تزوج امرأة بغير إذن وليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. معنى كان لو واحد اتجوز واحدة من غير أبوها ما يعرف خلاص، وعقد الزواج استوجب الأركان والشروط كلها من إشهار وقبول ووفاق ووا، هل معنى كده أن هم لو خلفوا يبقى ابنهم ده ابن زنا؟ لا أبدا، مش ابن زنا. فهمت قصدي إيه؟ إنما يلحقه اسم أن هو إيه؟ لم يعلم ولي أمرها، خالف حديث النبي، لكن الزواج صحيح. فهمت؟ ما يعتبرش زنا، ما يعتبرش حرمة كحرمة الإيه؟ الزنا، ويستوجب عليه الرجم أو الجلد. مفهوم الأمر ده؟ بس تفضل. نعم. جميل، ركز بقى مع الحديث، شوف انت قلت ايه. قال صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. كويس كده، لا يقبل، لا يقبل. انا لما اتكلمت قلت حجته مقبولة ولا قلت حجته صحيحة؟ صحيح، استوجبت الاركان والشروط. اما مقبولة او غير مقبولة دي علمها عند ربي. خلي بالنا من المسألة دي مهمة، لان للاسف كتير من الشيوخ للاسف ومن الدعاء يجي واحد يساله يقول له يا شيخ صلاتي مقبوله، يقول له ان شاء الله يا ابني مقبوله. يا عم الحاج انت زمانك ان صلاتك انت نفسك مقبوله اصلا، صح؟ تضمن منين؟ صليت يا عم صلاه، استوجبت الاركان والشروط والشروط كل حاجه، وربنا قال لك مش عايز ما قبلهاش، تقول له لا. فاحنا ما نتكلمش في مقبول او غير مقبول، انما واجب الدعاء الى الله انهم يتكلموا في صحيح او غير صحيح. انا عليا باين اقول لك دي باطله او صحيحه، انما مقبوله او غير مقبوله دي مش عندنا، دي عند ربنا. فهمت قصدي ايه؟ فواضح الامر. فرجاء الكلام ده يعني كثيرا ما اتكلم معاكم فيه في المساله دي، بس ما تفهمش كلامي غلط. دايما بقول لكم احيانا ممكن الانسان يستدل بحديث صحيح بس ما هوش فاهم مناط الحديث. يعني ايه؟ انا ما اقصدش اخويا والله، انما انا بتكلم عامة. يعني ممكن ايه، انت احيانا تيجي تقول ايه اه صح، طب مش في حديث بيقول كذا؟ طب ما هركز مع الحديث، ركز مع الفاظ الحديث. فهمت قصدي ايه؟ يعني انا امبارح والله اعلم، يعني انا كنت بمر كده من يومين، فالمهم دخلت صيدلية فبشتري دواء يعني من الصيدلية. المهم لقيت فيه شكل علب جديدة محطوطة كده على الصيدلية وكلها مكتوبة بالانجليزية يعني. المهم بدأت عاد تقرأ وترجم، ففهمت ان دي ايه، علبة واقي زكري. الواقي الزكري ده يرتديه الرجل علشان ما يقذفش المني في رحم الزوجة، بحيث ان هي ما تنجبش لو عايز يحدد النسل مثلا ايه لو عليها ضرر او اي حاجة. فاهم قصدي؟ بدل ما هي تاخد حبوب منع حملة او غيره. فالمهم اللي لفت انتباهي، خلاص ماشي واقي ذاكر مش مشكله، المهم لفت انتباهي اني لقيت مكتوب ايه بقى، ستروبري بنانا ابلز. فبقول له ايه ده، بقول له دكتور الصدا ايه ده، ايه ده، ده ستروبري ده فراوله وموز، هو في ايه، هو مش ده واقي ذاكري؟ قال لي اه. قلت له امال ايه ده؟ قال لي لا يعني الرائحه، له رائحه يعني ايه، في ناس تحب رائحه الموز رائحه ما اعرفش. قلت له طب والله كويس، تقدم الطب. خلاص الشاهد بقى، ما هو ده اللي خلاني ان انا اضطر اسال واتكلم مع الدكتور. ما خلاص ما انا باين بقى لما قريت وترجمت الموضوع فهمت ان ده كذا، انما اللي خلاني اضطر اتكلم معاه واساله هي المساله دي. بعدين لما روحت البيت قعدت اقول ايه، الله، طب ده لو رجل، احنا اتكلمنا الموضوع ده في الفقه لما جينا نتكلم عن الجنابه، ابواب الجنابه، الغسل. خلاص مش قلنا عندنا حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث وشرحنا ودينا أمثلة كتيرة في المسألة دي، حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، في رواية أخرى إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل، في حديث إذا غابت الحشفة فقد وجب الغسل. خلاص، والأحاديث إذا عرضناها، وحديث تاني إذا إنما الماء من الماء، يعني إذا خرج المني وجب عليك الغسل. فانا قعدت افكر بقى في المساله دي فقهيه، فشغلتني طول الليل لحد الفجر عمال افكر. طب ولو واحد صحيح ارتدى الواقي الذكري ده وعشر زوجاته، يا ترى عليه غسل، عليه غسل ولا معلوش؟ طب ما كده اذا التقى الختانان ده كده ما التقاش الختانان، تفهم قصدي ايه؟ بس قعدت تذكرت بقى الروايه الثانيه ايه اللي هو ايه، انما الماء من الماء، فقلت طب ده كده يبقى الراجل هو اللي عليه الغسل وهي ايه ما عليهاش الغسل، لان هو راى الماء، انما هي ما لهاش علاقه، هي ما خرجش منها ماء، صح؟ هي كده ليس عليها ايه غسل، انما كده عليه غسل. طب ده خلاص، ده غاب في رحم المراه في فرجها. قلت بس يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه بقى، اذا غابت، لا هنا بقى مش هيبقى اذا التقى الختان، لان هنا ما فيش التقاء، لان هو ايه الوقت الذكري عزل الختان عن ايه، عن ان يلتقي ختان الرجل بختان المرأة. فقلت بس خلاص اذا غابت الحشفه فهنا فعلا غابت، رغم ان هي ايه داخل الوقت الذكري. فقعدت اقول يا سبحان الله، ما سابش الدين شيء. بس لذه بقى لما تقعد انت بقى تمسك الاحاديث وتقعد تفكر في مساله، ها، وتقعد تطلع عشان توصل للحكم الشرعي في النهايه، فاهمني؟ يعني اذا خدناها على اذا انما جعل الماء من الماء، يبقى الراجل عليه غسل والمراه ما عليهاش. اذا قلنا اذا التقى الختانان فهنا ما التقاش الختانان، لان هو حصل عازل ما بين الايه، ما بين التقاء الختاني، صح؟ فهنا هيندرج تحت حديث ايه، اذا غابت الحشفه، وهي بالفعل هنا ايه غابت. فالمقصود عايز اوصل لك ايه، ان ممكن يكون الحديث معاك بس مناط الدليل ايه مش معاك، فاهم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحشفة اللي هي مكان قطع جلدة الختان، اللي هي على رأس الذكر، مكان رأس الذكر ومكان الايه العضو، الحتة الفراغ اللي ما بينه. نعم. ما هو زي واحد ايه زي واحد راح حج، خلاص الحج بكام السنه دي؟ 35000 40000 راح حج، خلاص. فجه واحد بيقول له ايه، بيقول له يا عم ابو احمد، قال له بقى انا رحت دفعت 40000 عشان تبقى تقول لي يا عم ابو احمد، قول يا حج احمد ولا يا حج محمود، انت فاهم ازاي؟ يعني ايه يعني ما كانش رايح يحج عشان حج، ده كان رايح عشان يقول له ايه يا حاج. وفي واحد بقى بيحج كل سنه، ده بقى مش هينفع نقول له يا حاج، ده نقول له يا حجوج يا حجاج يا ابو حجيجه، ما هنقول له ايه؟ وانا مستغرب اصلا الكلمه دي شرعا ما تنفعش، عشان تبقى عارف. هسال سؤال، هو لما الصحابه كانوا بيحجوا كان حد بيقول له يا حاج، يا حاج ابو، يا حاج عمر، يا حاج ابو بكر، يا حاج عثمان؟ عمرك شفتها دي؟ انا عمري شفتها، خلاص دي حاجه. وبعدين بقى ايه، هو كل اللي يجي يعمل عباده يتقال له بيها، يعني اللي حج يقول له يا حج فلان، طب اللي صام ما بتقولوش يا صايم فلان ليه، صح؟ واللي زكى يا مزكي فلان، اشمعنى في الحج يعني؟ انت فهمت قصدي ايه يعني؟ اشمعنى في الحج يعني؟ ما الحج هو مش الحج ده من اركان الاسلام الخمسه؟ طب يا عم ما في صيام وفي زكاة وفي صلاة وفي، خلاص اول ما نلاقيه طالع بقى من الجامع نقول له يا مصلى ابو احمد، عمرك شفتها دي؟ يقول لك لا انت مجنون ولا ايه، عمرها دي ما نقولها. طب خلاص لما صام رمضان بقول له يا صايم ابراهيم، لا. طب لما طلع زكاة الفطر ولا زكاة المال قلنا له يا مزكي سيد، قلنا كده. اشمعنا في الحج عايزين نقول له يا حج والباقيين لا؟ يا عم لو هتمشيها مشيها على كله بقى، عشان تعرف ان احنا برضو ايه عاملين بردة كلام واحنا مش فاهمين اي حاجة، صح؟ زي برضو معلش انا اسف، زي برضو لما يجي يصلي يقولك ايه نويت اصلي اربع ركعات الظهر حاضر خلف هذا الامام معرفش ايه حاضر الوقت. طب ده انت عشان جيت تصلي بتقول كده. ولما يجي صوم رمضان يقولك ايه نويت اصوم رمضان. طب لما بتيجي تاكل مش النبي قال بقى انما الاعمال بالنيات، ما كل بقى الاعمال بالنيات. لما تيجي تاكل بقى ما تمسكش معلقه ايه، نويت تاكل معلقه رز، نويت تاكل لقمه باميه، نويت تاكل معلقه ملوخيه، اشمعنى دي ما بتعملهاش؟ لما بتيجي تنام يا جماعه نويت انام، وما تصحى الصبح نويت اقوم، ينفع الكلام ده؟ طب اشمعنى في دول دخلت النيه قلت ايه نويت اصوم ونويت اصلي، واشمعنى في الباقيين ما قلتش نويت؟ ما اعرفش برضو عقل الناس فين. اتفضل. واحد بقى حج فلوسه حلال. لا هنرد على الجزء، يبقى فلوسه حلال والحج اركانه تمام وكل حاجة، بس ينقص النية. ليه بقى؟ نوى ان هو يرضي الناس عشان يقولوا له يا حج، فده ضاعت عليه خلاص. لان ربنا سبحانه وتعالى قال انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وهو للذي اشرك وانا منه ايه براء. واحد بقى استلف ها عشان يحج، اولا ربنا سبحانه وتعالى ما فرضش عليه كده، لان ربنا سبحانه وتعالى قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال حج البيت من استطاع اليه سبيل، اللي استطاع. خلاص اذا كان عنده ما يضمن سددهم، يعني عامل جمعيه مثلا وهيقبضها بعدين، بحيث انه لو مات ولا حاجه يلاقي حد ياخد ايه اللي هو سلفه المبلغ ده ياخده، او عنده من املاكه ما يباع بحيث انه هو ايه يرد هذا المبلغ. ولكن الاولى برضو، الاولى في اعتقادي برضو ما يروحش الحج، بحيث انه لما يموت ما يجيش يبيع العفش البيت وياخدوه عشان يسد الديون واولاده يقعدوا على البلاط، لان ربنا ما فرضش عليه ده برضو. انما مثلا بقيله مبلغ مثلا 2000 3 5000، فواحد هيكملهم له. دول سهل مثلا ردهم، يعني فاهم قصدي ايه؟ وبرضو سهل ردهم امتى؟ مش كل الناس، على حسب حالته هو، مش يوقع نفسه في الضيق ويبيع التلاجة بتاعت البيت ويقعد ياكل اكل حمضان ولا ما ياكلش، ولا يبيع مثلا الغسالة ومراته تقعد تدعك في ايديها وتتعب وتمرض وبعدين يرجع يصرف عليها علاج مثلا. يعني مصل احنا جيل الحمد لله ايه، جيل السمنة الهولندي مش جيل السمنة البلدي، فنسائنا في العصر ده نساء ورق فاهم، يدوب هي بس لو غسلت ايه هدمتين كده على ايديها تمرض وتوديها المستشفى فاهم. طيب سؤال صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكم صلاة من صلى وعلى ملابسه صور ذوات أرواح منسوجة أو مطبوعة؟ مهم أوي السؤال ده، جميل. واحد لابس تيشيرت، واد شاب روش لابس بقى تيشيرت مرسوم عليه إيه؟ أي حاجة، جماجم مرسوم عليه، أي حاجة فيها روح، عصافير، واد مثلا ماشي راكب موتوسيكل، أي منظر بقى من اللي إيه؟ شاب هارلي يعني، فهمني؟ المهم، او لابس بنطلون بقى ديرتي ولا بنطلون شارلستون ولا بنطلون نيجر، واد بقى عايش حياته، فجاي روش بقى جاي ايه، قال لك واحد قال له ايه يا ابني تعالى صلي، وبعدين انت في رمضان وصايم خد لك ثواب وصلي بقى وربنا يكرمك كده، ورمضان برضو ربنا يقبل صلاتك ان شاء الله. فجي ايه، جي المسجد، فهو جاي لابس تيشيرت عليه بقى ايه رسومات فيها ارواح كائنات حية يعني، انما ورد وزهور ما فيش مشكلة. فإذا كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما يعرف يعني فإن صلاته صحيحة مع الإسم على ذنب، على أصح قولي العلماء رحمهم الله. ومن العلماء من يقول أن صلاته تبطل لأنه صلى في ثوب محرم عليه أن يرتديه. سؤال آخر، خلي بالك سبحان الله، يعني كان يعلمنا الشيخ محمد حسين يعقوب يقول ايه، اذا كان ربنا لا يقبل صلاة من صلى وعلى ثوبه صور خلاص، او على السجادة صور اللي بيصلي عليها، ويحرم وضع الصور ذوات الارواح في المساجد، لان اذا كانت الملائكه لا تدخل، بص بقى كلام الشيخ، اذا كانت الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره كما قال النبي، فكيف باسم الله ان يدخل قلبا ملئ بالكلاب والصور؟ فهمت دي؟ يقول لك اذا كانت الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره، فكيف لقلب يدخله حب الله او يدخله الله عز وجل يعني نور الله وهو مليء بالكلاب والصور؟ ايه بقى؟ ما انت قلبك متعلق بصورة المغنية فلانة وصورة الممثل فلان وصورة البطل فلان بتاع السينما وبتاع المسرح وبتاع التمثيلية، ومتعلق بكذا وكذا وكذا وكذا، مليان كلاب وصور. فهمت؟ اتفضل. في سؤال جاي عليها، واحد بعد سؤال برضو عليها هنقول عليه. سؤال واحد بيسأل بيقول ايه، امرأة، ده امرأة بتسأل بتقول ايه، امرأة عندها مجوهرات فيها صور حيوانات، فهل تجوز الصلاة وهي عليها؟ معها مجوهرات، خاتم ولا سلسلة ولا اي حاجة فيها صور. فالجواب، المجوهرات التي عليها رسوم حيوانات او انسان لا يجوز لبسها لا في حال الصلاة ولا في غيرها، لانها صور مجسمة زي تماثيل يعني، والصور المجسمة يحرم اقتناؤها واستعمالها. مثل في امرأة ايه جوزها بيحبها قوي، فراح جايب لها سلسلة ذهب، وراح رايح للصائغ عمل لها ايه بالليزر على الصورة بتاعته. بتشوفها انتو دي الحاجات دي، وهكذا. والصور المجسمة يحرم اقتناؤها، ما ينفعش انت تبقى تملك هذه الصور، واستعمالها. والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. والواجب على من عندها مجوهرات على هذه الصفة أن تذهب إلى الصواغ لأجل أن يقطعوا رؤوس هذه الحيوانات، وإذا قطع الرأس زال التحريم. ليه؟ لأن يبقى الجسم بس، يعتبر الجسم زي إيه؟ زي الشجرة، حاجة ما فيهاش روح. ولا يحل لها أن تبقي هذه المجوهرات عندها إلا أن تقطع رؤوسها أو تحكها، تنحتها يعني بحيث ان تطمس الصورة يعني، حتى لا يتبين انه رأس. وصل الامر؟ سؤال اخر، هل نعم الصور دلوقتي متعلقة بالمشي، لما الصور اللي اتشالة يعني، واحد عنده صور متشالة مثلا الدرج بتاع الدرج والحمام ده في اي حته، اهل العلم الذين اجازوا الصور قالوا الصور لضرورة يعفى عنك فيها، زي ايه؟ صورة جواز السفر، صورة البطاقة الشخصية، صورة قسمة الزواج بينك وبين زوجتك، صورة، فهم قصدي ايه؟ صورة الفيش والتشبيه اللي انت بتقدمه للعمل، وهكذا، اللي هي مطلوبة منك لتحقيق الشخصية، دي ضرورة. الصور اللي على الفلوس، انت معاك 10 جنيه ولا حاجة مرسوم عليها ايه فرعون، مرسوم عليها صنم، انت مضطر وانت اللي طبعها. طب لو تمستها اقعد بقى اشرب العشرة جنيه بالله واشرب ميت، فما قصدي؟ فالحل ايه؟ مضطر انت غصب عنك. فاهل العلم اجازوا هذا، لكن انا عندي بقى شوية صور تذكارية في البيت، ابويا بقى مات وانا احب افتكره اشوفه واترحم عليه. هقول لك ليه، انت ما ينفعش تترحم عليه غير بصورة. امال السلف كان لما بيموت ابوهم كانوا بيعملوا ايه؟ تفهم قصدي ايه؟ يبقى اذا في سبيل تاني. فبعض العلم اجاز هذا الامر على اساس ان انت لا تعظمها ولكن تشيلها في الدرج مثلا، لكن هذا في رد برضه. قالوا قد يضمحل هذا الجيل وياتي من بعده جيل يخرجون هذه الصور فيكبرونها ويعظمونها، ثم ياتي جيل بعد ذلك فيعبدونها. تقول لي لا ازاي، ده احنا في عصر التنوير واحنا في سنه 2010 واحنا في عصر الفضاء وعصر التكنولوجيا. هقول لك في امريكا اللي هي اخترعت لك التكنولوجيا وانت شحات على التكنولوجيا بتاعتها، ها مش انت اللي اخترعتها، ده انت شحات عليها، بيعبدوا الفرج، بيعبدوا العضو الذكري والعضو الانثوي. في امريكا، في الهند بيعبدوا البقر، في اليابان، اليابان والصين بيعبدوا بوزة. فما تجيش تقول لي، فمش مستبعد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تهتز إليات نساء دوس حول صنم ذي القلص، يعني هتعود. وحديث آخر أنه ستعود عبادة الأصنام في جزيرة العرب مرة أخرى من جديد. وأول قصة شرك وقعت في الأرض كانت سببها صورة برضو، أيام سيدنا نوح عليه السلام، لما كان في 5 من العلماء الصالحين بعد موت آدم عليه السلام استمر الناس على التوحيد، وبعدين بدأ التوحيد وعبادة الله تبدأ تنتهي شوية من القلوب، وبدأت الناس إيه يضعف الإيمان، فبدأ يظهر علماء يذكرهم بالدين. فظهر علماء 5 دعوا الناس للتوحيد والدين ماتوا. فالشيطان جه للناس قال لهم ايه وبعدين؟ طب دول ماتوا هتنسوهم زي ما نسيتوا الاولين، وبعدين ترجعوا تنسوا الدين، فانتوا اعملوا لهم صوره ارسموهم عشان بعد كده ترجعوا تفتكروهم ويبقوا لكم اسوه وقدوه يذكروكم. عملوا صور، مطرت المطر والبرد والحر والرعد والبرق والرياح، فالصور بدأت ألوانها إيه؟ تبهت. فجالهم الشيطان للجيل اللي بعده وقال لهم يا جماعة الصور هتبوظ، ولو جيتوا ترسموها هتبوظ تاني وتفسد تاني وتبهت تاني، الحل إيه؟ اعملوا صور ما تبهتش. ففكروا معايا، وهو جالهم في صورة إنسان، فكروا معايا نتصرف إزاي؟ كل واحد يطلع بفكرة، لحد ما واحد فيهم طلع بفكرة، طب نعملها ننحتها على خشب. قال ايوه صح، الخشب ما يبوظش بسرعه. بدا يعملوه على خشب، استمرت سنين، بس بعد كده بقى يجي السوس ياكلها، يجي بعد كده المطر يدوب الخشب، وهكذا وهكذا. فبدا ايه، قال لهم لا مش هينفع كده، لازم نعمل لها بحل ما يبص تاني وما تفسدش تاني. قالوا نحطها في حجاره، فنحتوها. فقال لهم ايه، جه الجيل اللي بعده بعد الجيل ده ما مات، قال لهم على فكره دي الالهه اللي كان بيعبدها ابائكم واجدادكم، فاعبدوها فعبدوها. شوف دي بقى، قالوا ولا تذرن آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. هم دول الخمسة علماء اللي هم ايه عملوا لهم الأصنام. فهمت؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تتبعن خطوات الايه، اصل مش هيجيلك في خطوة واحدة، ده هو سياسي كبير فيلسوف أستاذ في السياسة في علم السياسة، يمشي معاك إيه؟ واحدة واحدة، وعنده صبر، أصل هو مش مستعجل، مش هيموت النهاردة ولا السنة الجاية، فمش مستعجل، ده لسه قدامه لحد إمتى؟ لحد قبل يوم القيامة، فهو مش مستعجل خالص، ده معاك براح، نفسه طويل، فاهم؟ رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، هتفضل عايش، ما تقلقش. فهو يقول لك ايه، وانا استعجل ليه؟ انت مستعجل انك عايز الواحد يصلي بسرعه ليه؟ ولما تيجي تكلم واحد في الدين عايزه يجي النهارده الجامع ليه ما يجيش بكره ليه؟ عشان خايف من حاجتين، انت خايف ملك الموت يسبقك ليه، وخايف انت اللي تموت، فانت تقول الحقه النهارده، انما ابليس ضامن ان هو قاعد امتى، فهو مش مستعجل، ما فيش مشكله عنده، فاضي. فهمت؟ كلب الحراسه يجوز اقتناؤه لكن بشروط، اذا كان حراسه، يعني كلب دوبرمان، كلب بلدوج، كلب بوكسر، مش كلب لولو، فاهم انا بتكلم في ايه؟ يعني مثلا عندي غنم، لا راعي الغنم يجيب كلب، مفيش مشكله، راعي الغنم يجيب كلب، لا لا لا لا لا، بالنسبه لك انت مفيش مشكله، كلب حراسه او كلب غنم، النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عن هؤلاء خلاص، كما جاء من حديث ابي هريره. وكلب الحراسه ده ايه؟ مش انت قاعد ساكن في جاردن سيتي ولا في المعادي، وبعدين ساكن انت في عماره سكنيه وعندك بواب تحت وعندك امن وعندك اسانسير وعندك سكان، وجايب كلب حطه على باب الشقه، هتحطه ليه ان شاء الله؟ هتحرس بايه؟ احنا بنتكلم على اللي واحد عنده مثلا فيلا في وسط ارض زراعيه ولا حاجه في وسط صحراء، فاهم؟ ده يطلع عليه لصوص ولا حاجه مثلا، انت فاهم؟ انما مش انت عايش في وسط السكان وتجيب كلب حراسه تحطه في السطوح، تحطه في السطوح ليه؟ هينزل لك حرامي من الطياره، فاهمني؟ وبعدين حرامي ايه؟ انت لو صوتت الجيران هيجروا عليك، فالكلب محتاجه يعمل ايه؟ معايا؟ طيب السؤال بقى بتاعك يا شيخ مجاهد، هل يجوز ان نصلي على السجاده التي بها صور مساجد؟ بس انت برضو قلت لي ايه؟ قلت لي طب ده السجاده احنا جايبينها من السعوديه، قال يعني جايبينها من السعوديه، خلاص يعني النبي هو اللي عملها لك عليه الصلاه والسلام، ما انت لو قلبتها تلاقي مكتوب عليها تيكت ايه، ميد ان شاينا، صنع في الصين، انت يعني السعوديه اللي عملتها لك. زي واحد برضو سبحان الله عمالين برضو ان احنا نقعد نقول ايه، يعني شيخنا الشيخ مسعد انور كان قال كلمه حلوه قوي، يقول لك ايه، واحد يجي يصلي يا اخي احنا لا احنا عارفين ننتج ولا عارفين نبقى امه متقدمه، وعمالين بس نقلد امريكا ونقلد الدول الكفار في كل، في العري وفي الخمر وفي الزنا وفي كل المشاكل بتاعتها، والتلفزيون والتمثيل والمسرح، لكن مش عارفين نقلدهم في التكنولوجيا والاختراعات، واحنا بنتسول عليهم في ايه، في الاختراعات بتاعتهم، فمش عارفين نخترع حاجه. فتبص لي شيخ جاي لابس ساعة ميدن ايه ميدن مثلا اليابان ميدن جابان ويصلي على سجادة صيني ميدن شاينا وماسك سبحة برضو نفس الحكاية ولابس جلابية حتى الجلابية والجلابية والطاقية اللي بتلبسها برضو تلاقي مكتوب عليها ايه ميدن شاينا. مين بقى الشيخ ده؟ الشيخ بروس اللي جاي يصلي. فايه ده كله ميدن شاينا ميدن شاينا؟ مش هينفع. فالمقصود الذي نرى انه لا ينبغي ان يوضع للامام سجاد فيه تصاوير مساجد سواء للامام او ليك انت لو بتصلي برضه، لانه ربما يشوش عليه ويلفت نظره وهذا يخل بالصلاه. ولهذا لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصه لها اعلام، يعني عبايه زي بتاعتك يا شيخ مجاهد، دي معنى الخميصه، خميصه يعني عبايه فيها ايه فيها خطوط مخططه، ونظر الى اعلام، يعني النبي واقف بيصلي بعمال يبص على الايه على الاعلام بتاعتها اتشغل بيها، فنظر صلى الله عليه وسلم نظر الى اعلامها نظره، فلما انصرف النبي مش قاعد يبص ويتامل ده، بس عينه جت على الاعلام فالتفت ايه عن موضع سجوده، عينه اصلا بتبص على موضع السجود، فعينه بس لفتت، بس اللفته دي زعلت النبي. مش انت بقى واقف في المسجد عملت تصلي وتبص السجاد ده نضيف ولا لا السجاد والله، وبعدين سوره الحرم يا انت بقى نروح نصلي هناك بقى، صح؟ انت بقى عمال بقى تعيش بقى، فاهم؟ ولا بقى لو قدامك سوره بقى ولا ملزوق بقى ايه قرانيه بقى ناحيه القبله، وده برضو في نهي عنه في المساجد، فانت عمال تقرا هي مكتوبه بالخط الكوفي دي ولا مكتوبه بالخط الاندلسي ولا مكتوبه بخط ايه، انت فين يا عم، انت بتصلي ولا فين؟ فقال صلى الله عليه وسلم لما عينه التفتت بس نظره واحده الى الخميصه، قال اصل في ليها حكايه اصلا، كان في واحد اسمه ابي جهم، ابي جهم بالميم مش باللام، ابو جهل، ها ابي جهم ده راجل مسلم فبيحب النبي، فاعطى للنبي صلى الله عليه وسلم هديه، جات له عبايه حلوه كده مستورده مخططه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم خدها يا رسول الله هديه مني ليك، فالنبي خدها وما ردش الهديه، النبي ايه قبل الهديه، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحديث الذي صححه او حسنه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، قال تهادوا تحابوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قابل الهديه، راح جه يصلي فيها التفت عن صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم واتوني بانبجانيه ابي جهم، الانبجانيه يعني جلابيه ساده مش مخططه، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وهذا حديث متفق عليه. فهمت المقصود ايه؟ طب ليه النبي قال هاتوا لي جلابية من عنده سادة؟ عشان ما يزعلش، لان انا رديت له جلابيته يبقى انا كده رديت له الهدية. فهمت؟ انت طبعا بقى انا حكيت لك الحديث، وعشان لو جيت في يوم من الايام قريت الحديث ده، اذهبوا بخميصاتي هذه الى ابي جه واتوني بانبجانية ابي جه فإنها ألهتني آنفا في عن صلاتي، كده انت لو طبعا قلت لك الحديث من اوله انت تقول ايه انبجانيه وايه خميصه وايه ابي جهم ده وايه القصه، فانت كده فهمت القصه. فهمت؟ فاذ قدر ان الامام لا ينشغل بذلك لكونه اعمى، امام اعمى، فصل ما فيش مشكله بقى عادي بقى، ان شاء الله يا رب تزوق له الايه البتاع بالترتر ما فيش مشكله، لانه كده كده ايه مش فارقه معاه، أو لكون هذا الأمر مر عليه كثيرا حتى صار لا يهتم به ولا يلتفت إليه، خلاص هو ده المسجد بتاعه اللي بيصلي فيه دايما كل صلاة الخمس، وهي دي السجادة اللي إيه اللي قدامه دايما، خلاص اتعود على شكلها، فمش هيقعد بقى يبص إيه على ولا تشغله، فخلاص. فإننا لا نرى بأسا أن يصلي عليها والله الموفق، كما جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. سؤال آخر عن رجل سقيم، واحد مريض عيان له رائحة كريهة، ممكن يكون عنده دمامل بتطلع قح وصديد فبتطلع ريحة أو رائحة فمه أو أي حاجة، فهل يجوز إخراجه من المسجد؟ الرجل ده جاي يصلي، ينفع أن أنا أخرجه ولا حرام عليا؟ الجواب إذا كان في هذا الرجل السقيم الذي ذكر السائل رائحة كريهة فلا بأس من إخراجه من المسجد، إذ لم يزل هذه الرائحة عنه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نهى من أكل سوما أو نحوه، يعني ليأكل توم، فجل، كرات، بصل، بس مش بصل مطبوخ، بصل أخضر، يعني بصل معمول تقليه ما فيش مشكلة، لأن رائحته اتقتلت خلاص. المهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل سوما أو نحوه مما له رائحة كريهة أن يقترب المساجد. سؤال، هو البصل حلال ولا حرام يا جماعة؟ حلال. والتوم حلال. والفجل حلال. والكرات حلال. أمال النبي نهى الرجل أن يجي يدخل المسجد بعد ما أكل الحاجات الحلال دي ليه؟ من أجل رائحة الكريهة المنبعثة منه. طب سؤال، السجائر حرام ولا حلال؟ حرام. يبقى مصيبته سودة اللي جاي المسجد وريحته سجائر، صح؟ محدش بيدخن في نهار رمضان؟ لا، ولا في ليل رمضان. طب ان شاء الله. انا مستغرب برضو صحيح على فكرة، يعني واحد الشيطان. طب اصل انت يا ابني بص، عشان تعرف رمضان ده مدرسة عظيمة. ان شاء الله تابعوا الحلقة بتاعتي على قناة الحافظ يوم السبت، ها، بعد بكرة الساعة 2:30 بالليل. اه، مني صار لك ده ايه يا عم؟ ده عيد واجازه. انت وعندك حاجه؟ اه، عيد مين يا عم؟ ما انت صبح عندك اجازه يا عم. ضبط القناه رميها في قبل الفجر كده، احنا ايه نقعد النهار امين نايمين في النهار عشان خاطر اقول لك ليه. انا ما باجيش غير لان انت قاعد العشاء واصحى الساعه 2. اسمع، على طول وصلي، ما فيش عاد الصبح. انا ما باجيش غير للناس اللي تستاهل. الله اكبر، الله اكبر. عارف ازاي؟ ازاي؟ مين هيقوم من النوم الساعة 2:30؟ الناس بتوع قيام الليل وبتوع الفجر، هم دول اللي يستاهلوني واستاهلوا. لا ليك مبرراتك يعني. صح كده؟ كل القنوات بتعيد البرامج بتاعتها بالنهار. القناة الحافظ عندنا اصلا ما فيش وقت لإعادة حلقات، لان احنا عندنا القناة من اول 24 ساعة كله مباشر. دي يعني بيميز القناه دي عن غيرها من القنوات ان هي مباشر في كله، مفيش تسجيلات. امتى بيطلعوا لي بقى حلقه تسجيل؟ لو انا اعتذرت ما قدرتش اروح، ساعتها بيطلعوا حلقه من الحلقات التسجيليه عندي بس. فاهمني؟ 2:30 السبت ان شاء الله. اه، احنا دخلنا في قصه تانية. المهم، انا بقول لكم ليه كده؟ عشان هتكلم ان شاء الله في الحلقه دي عن ماذا على المسلم بعد رمضان وبعد العيد. فهمتني؟ فانا عايز اوصل لك بقى معلومه. تقول لك ايه بقى؟ ما انا هقول لك. لا، هقول لك واحده منها، هقول لك واحده منها. ايه هي؟ انت طول السنه يا عيني مسكين، والشيطان عمال يضحك عليك ويخدع فيك ويقول لك انت مش تقدر تبطل السجاير، ده النيكوتين بيمشي في دمك. لا لا لا لا، مش تقدر. فتيجي تبطل السجاير ساعه ولا حاجه، يقول لك شفت اهو انت مقريف دلوقتي، مخنوق. مش لو سيجاره بقى دلوقتي تعفر بقى وتنفخ معاها وتطلع زهك، صح ولا لا؟ فانت تقول له يا ابليس يا لعين، يا شيطان يا رجيم، انا دلوقتي اتدربت في مدرسه، دخلت خدت كورس تدريبي دوره مكثفه 30 يوم ان انا ابتعد عن التدخين في نهار رمضان 15 ساعه، وقدرت امتنع عن التدخين بارادتي. يبقى اتضح ان انا عندي اراده وعندي قوه، يبقى انا مش ضعيف. يبقى ما انتش هتضحك عليا، هقدر ابطلها بعد رمضان. فهمت؟ عشان كده برضو ده من ضمن الحاجات اللي هتكلم فيها ان شاء الله برضو، ان رمضان يا جماعه مش 30 يوم بس، ده اتضح ان رمضان طول السنه، بس انت مش واخد بالك. ازاي؟ رمضان خلص 30 يوم، الناس بدأتها الحمد لله خلصنا بقى من الصيام، يا هنبدأ بقى ناكل. فالنبي يقول لك لا لا لا لا، في 6 ايام كمان هتصومهم، 6 ايام من شوال. يعني كانوا بيقول لك ايه؟ بيقول لك رمضان ما خلص، كمل. هو رمضان خلص اه، بس الصيام العبادة اللي اتدربت عليها اوعى تنساها، لسه في لك 6 ايام تاني. فانت لو قدرت تصوم الست ايام دول، خلي بالك هيجي بقى ايه ابليس يقول لك ايه. هو الاول كان بيجي يقول لك ما انت خلاص يا عم بقى، احمد ربنا بقى عدى رمضان على خير، وانت صمت 30 يوم وده كان فرض. فيجي انت بقى تقول ايه، تقوم تصوم 6 ايام، يقول لك ايه، لا لا لا، ده انت مش تقدر تصوم، ده اصل انت كنت بتصوم ده عشان فرض. فتقول انا اسف، ده انا قدرت اصوم ايام ما هياش فرض عليا، ده سنه. يعني انا عندي اراده كمان ايه، ان انا اعمل حاجه مش فرض عليا، اعمل طاعات وعبادات مش مفروضه عليا. يبقى انا عندي طاقة وعندي ايمان وعندي اقدر اواظب على العبادة. فمعنى كده ان انا برضو اقدر اصوم 2 و5 طول السنة، واقدر اصوم 13 و14 من كل شهر عربي. ده انا قدرت اصوم 30 يوم متواصلين، مش عارف اصوم 3 كل شهر؟ وبعدين ايه، انا صمت 30 يوم، طب ما انا لو صمت التلاتة 13 و14 و15 من كل شهر عربي، اليوم الواحد منهم ب10 ايام، يبقى 30 يوم برضو، يعني انا الكسبان. بس انا كان نفسي اصوم السنة كلها والله. لو واحد بقى واحد صالح يقول لك يا ده انا بحب عبادة الصيام دي جدا، نفسي اصوم السنة كلها، بس في نهي في الشرع ان انا اصوم العام كله. ما ايام العيد لازم افطر ايام العيد اللي هو ايام التشريق بتاع العيد الكبير عيد الاضحى، ولازم افطر اول يوم في ايام عيد الفطر، لكن ممكن اصوم من تاني يوم. طب اعمل ايه؟ ما انا نفسي اصوم السنة كلها، ما ينفعش اصوم 365 يوم؟ ينفع. ازاي؟ من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام ظهر كله. فاللي عنده همة عالية يقدر يكمل، واللي ما عندوش ربنا بيديله برضو ايه حاجات يزود طاقاته وقدراته. عشان كده برضو من ضمن الجوائز برضو الجميلة في رمضان، ودي اتكلمنا عنها في الحلقة السبت الماضي، لا اللي قبله، وهي ان ربنا سبحانه وتعالى، وعايزك تراجع الآية دي في المصحف، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. راجع كده الآية دي أولها كده من أولها لآخرها، تلاقي الآية دي جميلة قوي، بتعلمك حاجة حلوة قوي، وهي إيه؟ ومن قدر عليه رزقه ها فلينفق مما آتاه الله. يعني الآية دي أولها بتتكلم أصلا عن الإنسان الغني اللي ربنا وسع عليه إنه هو يعمل إيه، ينفق، يطلع صدقات، يطلع زكاة. طب واللي ما حلتوش غير رغيفين عيش وطبق فول هياكل، ربنا قال له على قد ما تقدر أنت طلع نص شقة عيش يا أخي، ومعلقتين اتنين فول، سندوتش واحد فول طلعه، وكل بقى. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه إيه؟ مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أنت عارف معناها إيه؟ هو هسأل، هو الفقير واجب عليه إنه ينفق؟ ده الفقير مستني مش يطلع، صح؟ بس ربنا بيقول له أنا هرفع مستواك، بدل ما تفضل طول عمرك فقير ودايما مستني وتاخد، هعلي مستواك ان انت تبقى تدي، فدي على قد ما تقدر، ولما تدي ربنا هيوسع عليك بعد كده وتدي. فهمت ازاي؟ دي معناها ايه؟ يعني الاسلام بيعلي من طاقاتك وقدراتك، فما تجيش بقى الشيطان يقول لك لا يا عم النيكوتين بيجري في جلدك وفي سمك وفي دمك وفي معرفش ايه. لا، المهم نرجع لسؤال اللي هو عن رجل سقيم له رائحة كريهة فهل يجوز إخراجه من المسجد؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ما أن يأتي المسلم المسجد وله رائحة كريهة من ثوم أو بصل أو ثوم أو كرات أو غيره، حتى لا يتأذى الناس ولا يتأذى إيه الملائكة. فمن باب أولى اللي هو بيدخن سجاير، مش معنى كده أنه بقول له ما تجيش المسجد، لا أنا بقول له تيجي المسجد بس تبطل سجاير. فهمت؟ أحسن يقول لك إيه، والله الشيخ قال اللي بيشرب سجاير ما يجيش المسجد، بركة يا شيخ، بركة يا جامع انها جات منك ولا جاتش منك. لا يا حبيبي، انا بقولك بطل السجاير وما تبطلش المسجد، مش بقولك بطل المسجد وبطل وما تبطلش السجاير. فعلى هذا فاذا قرب المسجد من كان فيه رائحة كريهة فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم منكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فعليك أن تحدث هذا الرجل الذي عليه رائحة كريهة أن يصلي في البيت، ولكن بأسلوب إيه؟ حسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني إن الملائكة بتعزل من الزمن ابن آدم على أكل الثوم والبصل بصلاة الجمعة والحجية، نعم، قبل صلاة الجمعة وقبل الجماعات. فإخراج صاحب الرائحة الكريهة من المسجد إزالة المنكر، فيكون مأمورا به. بل في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما، يعني البصل والثوم، من الرجل في المسجد أمر به فخرج إلى البقيع فمن أكلها فليمتها طبخا. ولهذا قال في شرح المنتهى وفي شرح الإقناع: يستحب إخراجه من المسجد، يعني إخراج من فيه رائحة كريهة من إصنان أو بصل أو نحوهما، والله الموفق. سؤال آخر: ما حكم الصلاة في غرفة فيها خمر؟ ده اللي بعت السؤال ده ممكن يكون واحد شغال في إيه؟ في فندق ولا حاجة. خلاص، الجواب: يجوز للإنسان أن يصلي في غرفة فيها خمر. نعم يجوز، وذلك لأنه إذا صلى في هذه الغرفة ولم يخلي بشيء من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ولم يوجد شيء من مبطلاتها، فإن الصلاة تصح لتوفر أسباب الصحة وانتفاء مبطلها. يعني ممكن واحد يكون مثلا شغال في محل بآلة عند واحد صاحب المحل أو سوبر ماركت كبير، فهو بيبيع سجاير وبيبيع بيرة معايا وبيبيع خمور، فهو بيصلي في المحل ده، ما هو في خمور اهو. خلاص، هو شغال في المحل بس بيبيع السلعة التانية ما لهاش علاقة. يعني انا مثلا كنت بشتغل في محل وانا في الدراسة ما كنتش احب يعني ادرس، بس اشتغل وايه وادرس، ولما تيجي العطلة الصيفية اشتغل. فكنت بشتغل في محل، المهم المحل ده كان بيبيع ايه، امواس حلاقة. فكان يجي الناس يقولوا لي ايه، يجي واحد يقول لي اديني يا ابني مكنة حلاقة، اقول له ما ببيعش والله. يقول لي يا ابني ما المكنة متعلقة ايه، اقول له ماشي انا ما قلتلكش انا مش موجودة، انا بقول لك انا ما ببيعش، انا ما كذبتش انا ما ببيعش. يقول لي طب ما الراجل اللي بيجي بالليل مكانك بيبيع، اقول له خلاص يبقى تعالى له بالليل، انا مالي انا ليه، اصل انا شايفه حليق فياخدها ايه يلمع بقى. واحد تاني بص لقيه جاي ماسك علبة سجاير في جيبه ولا حاجة، يقول لي اديني يا ابني علبة كبريت، ما بيعلوش، اقول له ما ببيعش كبريت. فيمشي. في مرة من المرات واحد بيقول لي اديني يا ابني علبة كبريت، قلت له ما ببيعش والله. فكان في واحدة ست بتقول لي ايه بتشتري برضو وشايلة شنطة خضار واكل البيت، بتقول لي اديني يا ابني علبة كبريت، قلت لها اتفضلي يا حاج. قال لي ما انت بتبيعها اهو، قلت له ببيع للستات اللي هتطبخ بيه، مش ببيع للرجال اللي يشربوا بيه سجاير. سكت. المهم، فناقصد اقول لك ايه، ممكن واحد يكون شغال في محل بيبيع خمور او حاجه، هو ما بيبيعش، هو بيبيع الاصناف الثانيه الايه المباحه. فوقت الصلاه جه عليه وصاحب المحل قال له ما انتش خارج تصلي، وهو مصدر رزقه واكل عيشه هو هنا، هيعمل ايه؟ ما فيش مشكله، يصلي فين؟ في المكان، ولو معاه حد من زمايله يتجمعوا مع بعض ويصلوا ايه جماعه عشان يفوزوا برده بثواب الجماعه. فالسؤال بقى، لما صلى في المكان اللي فيه خمور دوت، الصلاه صحيحه ولا باطله؟ لا، الصلاه حكمها انها ايه، صحيحه. ولكني اقول: هل يمكن لمؤمن ان تكون في بيته خمرا مثلا وقد علم من الدين الاسلامي بالضروره ان الخمر محرم، حيث دل كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على أن الخمر حرام؟ واحد ممكن يسأل يقول لي إيه؟ يا شيخ هو مش في بيته خمر ولا حاجة، ومعقوله في حد يجيب في بيته خمر؟ أنا مش قصدي خمر بمعنى خمر الصورة اللي أنتوا عارفينها، ما هو البانجو والحشيش والكوكايين والهيروين والأفيون والماكس وكل ده خمر برضو، فهمني؟ على أن الخمر حرام اجتمع على ذلك الأمة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الآية دي فيها حكم تاني عايز أبينه والله، بس خارج الموضوع بتاعنا، نبينه ولا لا؟ عايزين يعني؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الآية دي بتبين أحكام جميلة جدا، وأنا اتكلمت فيها خالص في بداية السلسلة بتاعتنا. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر حرام ولا حلال؟ حرام. الميسر حرام. الانصاب اللي هي يعني الاصنام يعني وغيرها حرام. الازلام اللي هي العصيه، عصايه مكتوب عليها افعل، وعصايه مكتوب عليها لا تفعل، وعصايه مكتوب عليها اعد او فاضيه. لما يجي واحد مثلا من المشركين او حاجه كان يعمل اي رحله تجاره او حاجه، يروح للاصنام ويديها فلوس ويمسك الاناء دوت يحركه كده ويحرك الازلام فيه العصايه دي يطلع، لو لا مكتوب عليها افعل يقول لك يعني الالهه قالت له افعل، يعني روح التجاره، التجاره رابحه، هتكسب في التجاره. قالت له لا تفعل يعني معناها ما تروحش التجاره دي، لا فاضيه او ايه او قاعد، يعني يعيد المحاوله مره تانية من جديد ويدفع من اول وجديد. فاهمني؟ ايه لا الاستهام ده حاجه تانية. الاستهام ده القرعه مشروعه، يعني نجيب ورق ونكتب فيه اسامي كل واحد فينا ونعمله كده قرعه ونختار مين فينا اللي يطلع ايه. النبي كان يعني او واحد مننا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي يسافر هو متجوز 9، هياخد مين معاه في السفريه دي؟ فهم جايب ورق وكاتب مثلا، يعني يعمل قرعه مين اللي طلعت عائشه، خلاص تعالي انت معايا في السفر ده عشان ما حدش يزعل. او يجيب مثلا ايه رفه، يعني اللي هي عمله معدنيه، ويعمل ملك وكتابه كده. فاهمني؟ مثلا يعني صوره وكتابه اي حاجه. فالمقصود الايه هنا بتبين لنا ان الخمر ايه، والميسر والانصاب والازلام ركس من عمل الشيطان فاجتنبوه. سؤال، لو واحد لمس الخمره ينفع بعد ما مسك ازازه خمره في ايديه ينفع يصلي وهو متوضي؟ ينفع يصلي ولا وضوءه اتنقض؟ ينفع يصلي. طب واحد متوضي وجه على ملابسه خمره ينفع يصلي وانا ما ينفعش؟ ليه؟ لا الجواب ينفع يصلي، الجواب ينفع يصلي. اجيب لك الادله من القران والسنه. اما من السنه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قالت آية تحريم الخمر، فكل الصحابة وكل المسلمين كان عندهم في بيوتهم ايه؟ خمر. كان عندهم خمر ايه؟ جرادل، جراكن، براميل. فأراقوها فاتملت سكك المدينة المنورة بايه؟ بالخمر. لدرجة ان الواحد وماشي رايح يصلي الصلاة في المسجد كان بيمشي في بحر خمر. يبقى ملابسه أصابة ايه؟ وصلى عادي وضوء ما اتنقضش مفيش مشاكل. ده دليل من السنه. اما دليل من القران الايه اللي في ايدينا، بس لو تركز وتفهمها ركز معايا عشان هي غامضه شويه. ايه بقى؟ ربنا عطف بحرف الواو ما بين الخمر والميسر والانصاب والازلام، والمعطوفين على بعض ياخدوا نفس الايه؟ الحكم. خلاص؟ فلو انا ماشي متوضي وقفت سندت على تمثال في ميدان التحرير، واقف مستني واحد صاحبي، قلت له انا واقف استناك عند التمثال عشان ما تتوهش عشان تعرف توصل لي، ما التمثال علامه مميزه، تعالى اقف لي. وانا تلاقيني واقف، فانا واقف ورجلي وجعاني، فانا واقف حاطط ايدي عليه ولا واقف سند عليه، او قعدت على التمثال جالي، هل كان انا اتنجست؟ ما اتنجستش، ينفع اصلي؟ طب انا لقيت اتنين بيلعبوا قمار، رحت قايم ماسك الكوتشينه بتاعتهم وماسك القمار وقلت لهم قوموا حرام عليكم، ورحت قطعتها، ما انا مسكتها، ينفع اروح اصلي ولا اعيد وضوئي؟ ينفع اروح اصلي؟ لقيت ناس عماله ماسكه ازلام وقاعده بتعبد اصنام ولا بتاع، رحت ماسكها منهم ورميتها وايديا مسكتها، ينفع اروح اصلي وانا ما ينفعش؟ اشمعنى الخمر قلت ما ينفعش مع ان كل ده قلت ما ينفعش؟ ما هو كله مع بعض اهو يا ابني، كله مع بعضه في نفس الايه. اشمعنى ده قلت ينفع وده ينفع وده ينفع، وجيت عند الخمر قلت ما ينفعش؟ فصلتها بمناسبه ايه؟ ما هي معطوفه عليهم. وصلت؟ فهي عايزه ايه؟ قلت لك مش شرط يكون معاك الايه، المهم محتاج ايه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. عشان البوظه بمشي الاقي الناس تمشي تلف بجراد البوظه، بشوفها في الشارع كده جراكن بوظه، والله انا اول ما بلاقي واحد كده اقول له ايه، بقول له ايه اللي معاك يا عم الحاج ده بكام، يقول لي بوزه، اقول له بكام الكوبايه، يقول لي كذا، اقول له انت تعرف ان البوزه حرام ولا لا، يقول لي ليه ده ما هيش خمره، اقول له طب انت لو واحد شرب الجركن ده كله اللي في ايدك يسكر ولا ما يسكرش؟ يسكت. اقول له النبي قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. وعلى هذا فلا يحل لمسلم، بل لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يكون في بيته خمرا، كما انه لا يحل له بيع الخمر ولا شراؤه ولا المعاونه فيه باي نوع من انواع المعاونه. يعني ايه؟ يعني لو واحد سواق تاكس وجاي واحد يحط صناديق بيبسي ولا حاجه في التاكس عشان ينقلها للدكان، ونايل معاهم صندوق بيره، قول له لا معلش ما عطلكش انزل ما ركبكش. فهمت؟ لو لاقي رقاصه خارجه من الكباريه بتاعها وراح مروحها البيت ركبها، لكن لو جاي من بيتها راح الكباريه ما تركبهاش. فهمت الفرق؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واحده يقول الله اعلم ما يمكن في بيتها في زنا، يا عم انت ضمنك انت ما تضمنش، انت ليك الاصل انها راح البيت يعني ايه؟ راح تنام صح؟ راح مروحه بيتها، انما راح الكباري راح تعمل ايه؟ تقوم الليل؟ فده يقينا راح تعصي. فلا يجوز المعاونه فيه باي نوع من انواع المعاونه ولا شربه، ومن شربه مستحلا لشربه، اللي يشرب اي نوع من انواع الخمور يقول لك لا والله اصل ده بانجو ده مش خمره، اصل ده حشيش ده ما بيسطلش، اصل ده افيون ما بيتوهش، انت فاهم ازاي؟ اصل ده بس باخده كيف. لا ده انت كده مستحل للحرمه، يعني حولت الحرام لحلال والعياذ بالله. او مستحل شربه، وان لم يشربه فانه يكفر كفرا مخرجا عن المله، واذا كان ممن عاش بين المسلمين لانه انكر تحريم ما علم بالضروره من دين الاسلام تحريمه. ونصيحتي لاخوان المسلمين عموما ان يتقوا الله تعالى في انفسهم وفي اهليهم وفي مجتمعهم، وان يتجنبوا مثل هذه القاذورات التي لا تزيدهم من الله الا بعدا، ولا تزيد في حياتهم الا قلقا وتعبا ونقصا في الدين والعقل والمال. سؤال اخير، كثير من المصلين في المسجد الحرام يتساهلون في تسويه الصفوف والتراص، وقد قرات قوله عليه الصلاه والسلام لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم، او لا يخالفن الله بين قلوبكم، فما توجيهكم؟ الواقع ان صفوف في المسجد الحرام غير منتظمه على الوجه الشرعي، وهذا مما يؤسف له. والمشروع ان يكمل الصف الاول فالاول كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يتراصون ويكملون الأول فالأول. ولكن نشاهد في هذا المسجد مع أنه أفضل مسجد على وجه الأرض أن الناس يصلون أوزاعا، قل أن تجد صفا تاما، وهذا لا شك أنه من الخطأ، وأن الذي يجب هو تسوية الصف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره، قال لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي بين وجهة نظركم، حتى تتفرقوا وتتنازعوا وتفشلوا. وفي هذا المسجد أيضا ملاحظة شاهدتها، أن الناس في صلاة الجنازة يصف الواحد منفردا خلف الصف، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وشاهدت أيضا أناسا يصلون أمام الإمام، يعني بين الإمام وبين الكعبة، وهذا أيضا حرام ولا يجوز، لأنه هو مين فيهم كده إن شاء الله؟ الإمام، ما الإمام هو اللي بيقف في الأمام، فإزاي تيجي أنت تقف أمامه؟ وصلاتهم غير صحيحة. والمشكل أنهم يصلون صلاة فريضة من فرائض الإسلام أمام الإمام، وقد نص العلماء رحمهم الله على أن الصلاة أمام الإمام غير صحيحة، فإذا كانت غير صحيحة لم تكن مقبولة، فلينتبهوا لذلك. وهنا مسألة يسأل كثير من الناس، أين الصف الأول في المسجد الحرام بقى؟ فين الصف الأول؟ الجواب: الأول ما كان خلف الإمام، ونمشي حتى ندور كل الكعبة. أما من كان على يمين الإمام أو يساره فإن له حكم الصلاة عن يمين الإمام وعن يساره. يعني إمتى بيصل الناس حوالين الكعبة دايرة، فمين فهم يطلع الصف الأول؟ اللي خلف الإمام يبقى هو ده اسمه الصف الأول، واللي قدام الإمام ملوش علاقة بالصلاة، صلاة الجماعة. آخر سؤال، سؤال جميل جدا: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في أقوام يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله سجدة؟ مش في أحاديث بكده؟ والأحاديث التي جاءت بكفر تارك الصلاة، ما هو كافر ما يخشش الجنة، فازاي اللي يترك الصلاة يبقى كافر؟ وطبعا الكافر ما يخشش الجنة، وازاي في ناس تخش الجنة من غير ما تصلي لله ركعة؟ صح؟ الجواب: يحمل قوله صلى الله عليه وسلم إنهم يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله سجدة على أناس يجهلون وجوب الصلاة، ما يعرفوش إن الصلاة واجبة، كما لو كانوا في بلاد بعيدة عن الإسلام أو في بادية لا تسمع عن الصلاة شيئا، زي الناس اللي في جنوب أفريقيا كده وفي وسط الغابات الاستوائية، اللي هم الناس اللي هم عايشين عراض، دول اللي عايشين مع الحيوانات والقرود والأفيال، دي ناس ما تعرفش. ويحمل أيضا على من ماتوا فور إسلامهم دون أن يسجدوا لله سجدة. واحد قال إيه؟ أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولسه هيروح البيت يصلي جاله طلقة موتته ولا سهم قتل. أو واحد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ولقى الجهاد، راح طلع على الجهاد قبل ميعاد الصلاة ما يجي. يعني واحد أسلم بعد الإيه؟ بعد الفجر، وقبل الظهر قامت حرب مع المسلمين، قام حارب وما، طب ده نطلبه بأني صلاة إن شاء الله. وإنما قلنا بذلك لأن هذا الحديث الذي ذكرت من الأحاديث المتشابهة وأحاديث كفر تارك الصلاة من الأحاديث المحكمة البينة، والواجب على المؤمن في الاستدلال بالقرآن أو السنة، الكلام اللي دائما أقول لكم أهو، الواجب على المؤمن في الاستدلال بالقرآن أو السنة أن يحمل المتشابه على المحكم، واتباع المتشابه وإطراح المحكم طريقة في قلوبهم زيغ والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. حديث تارك الصلاة كافر ده محكم خلاص واضح، أما حديث بقى أن إيه مات ولم يدخل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، ده متشابه، إما أن يكون مات قبل ما يجي عليه معاد صلاة، إما أن يكون مات ولم يكن يعلم وجوب الصلاة عليه، وهكذا. ولعله بلغك قصة أصير بني عبد الأشهل الذي خرج إلى أحد وقتل، فوجده قومه في آخر رمق وقالوا: يا فلان، ما الذي جاء بك أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لمن أهل الجنة، مع أن هذا الرجل ما سجد لله سجدة، لكنه من الله عليه بحسن الخاتمة، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. ونبقى كده أنهينا حديثنا عن كتاب الصلاة، ونجيب إن شاء الله بعد ذلك عن الأسئلة المتوقفة أو المتعلقة عما يتعلق بمواقيت الصلاة. فمنها مثلا سؤال بيقول: هل وردت أحاديث في تحديد مواقيت الصلاة ولا لم يرد؟ وهل يستحب تعجيل صلاة الظهر في أول الوقت؟ وهل يستحب تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر؟ وما هو وقت صلاة الظهر أيضا؟ وما وقت صلاة العصر؟ وهل يستحب التبكير لصلاة العصر؟ وما الدليل على كراهة تأخير صلاة العصر؟ وما الدليل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى؟ وما جزاء من حافظ على صلاة العصر؟ وما عقوبة من ترك صلاة العصر؟ دي أسئلة هنجيبها إن شاء الله في اللقاء المقبل بإذن الله. تفضل. نعم هذا كلام صحيح، شخص توحيده سليم وشخص عنده نقص في توحيد الله. هديك مثال عشان بعض الناس مش فاهمين يعني ايه الكلام اللي بقوله. لو واحد لا يستشفع بالأموات ولا يستغيث بالقبور والأضرحة، واحد بيصلي الصلوات الخمس لكن يقول لك مدد يا شيلا يا ستي يا طهرة، مدد يا حسين، مدد، هذا يطلب المدد من غير الله. والله تبارك وتعالى قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محزورا. فالعمال بيدعو غير الله ويستشفع بغير الله، هذا عنده نقص في الايه؟ في التوحيد، ورغم من انه بيصلي الصلوات كلها ومحافظ عليها، لكن هذا يعذب عذابا اشد من الذي عنده توحيد سليم وعنده نقص في الصلاة. وصل؟ الصلاة في المسجد الذي فيه قبر تكره فيه الصلاة مع إجازة الصلاة. يعني إذا صليت في مسجد فيه قبر خلاص فلا إعادة على أن تعيد هذه الصلاة، لا إعادة عليك لهذه الصلاة. صليت الدور ما نطلبكش أنك تعيد دور تاني مكان، لكن الصلاة تجزئك إن شاء الله، لكن مع الإثم ومع الكراهة. ولو بره شيء يعني مثلا دخلت المسجد لقيت فيه ضريح بره، عليمين معزول، بس المسجد فوق كده والمسجد والضريح بره المسجد. إذا كان الضريح خارج المسجد فلا بأس، لا بأس. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Oh.